إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فليلة القدر ليلة شريفة خصها الله بخصائص عظيمة تنبئ عن فضلها ورفعة شأنها، منها أنها الليلة التي أنزل فيها القرآن، كما قال الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ففي تخصيصها بذلك تنبيه على شرفها وتنويه بفضلها، حيث أنزل الله تعالى فيها أعظم الذكر وأشرف الكتب، ففي قراءته فيها أخذ بسبب من أعظم أسباب الهدى ودواعي التقى. وقد وصف الله تعالى ليلة القدر بأنها مباركة، قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة الآية، فهي مباركة لكثرة خيرها وعظم فضلها وجليل ما يعطي الله من قامها إيمانا واحتسابا، فيعطيه من الخير الكثير والأجر الوفير. ومن خصائصها إخباره تعالى عنها بقوله: فيها يفرق كل أمر حكيم، أن يفصل من اللوح المحفوظ إلى صحف الكتبة من الملائكة من الأمور المحكمة، مما يتعلق بالعباد من أمر المعاش والمعاد، إلى مثلها من العام القابل من الأرزاق والأعمال والحوادث والآجال ونحو ذلك من الأمور المحكمة المتقنة بمقتضى علم الله جل وعلا وحكمته ومشيئته وقدرته. وذلك كله مما يبين شرف تلك الليلة ويبين عظم شأنها. ومن خصائصها ما يفيده قوله تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر، من التنبيه على فضل قيامها وكثرة الثواب على العمل فيها مع مضاعفة العمل، فإن عبادة الله تعالى وما يناله العبد من الثواب عليها خير من العبادة في ألف شهر خالية من ليلة القدر، وذلك ينيف ويزيد على 80 سنة. وإذا كان العمل الصالح يضاعف في رمضان ويضاعف ثوابه، فكيف إذا وقع في ليلة القدر؟ لا يعلم إلا الله تعالى ما يفوز به من قامها إيمانا واحتسابا من الأجر العظيم والثواب الكريم. ومن خصائص ليلة القدر تنزل الملائكة فيها إلى الأرض بالخير والبركة والرحمة لأهل الإيمان، كما قال تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. ولذا فهي ليلة مطمئنة تكثر فيها السلامة من العذاب والإعانة على طاعة الغفور التواب. ومن خصائص ليلة القدر ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه، فهي ليلة تغفر فيها الذنوب وتفتح فيها أبواب الخير وتعظم فيها الأجور وتيسر فيها الأمور. فلهذه الفضائل العظيمة والخصائص الجليلة تواترت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على تحري ليلة القدر في ليالي العشر الأخيرة من رمضان، وبيان فضلها، وفي سنته صلى الله عليه وسلم في قيامها، وهدي أصحابه رضي الله عنهم من الاجتهاد في التماسها، في كل ذلك ما يبعث همم طلاب الآخرة والراغبين في العتق والمغفرة مع وافر الأجر وكريم المثوبة، ما يدفعهم ويبعثهم إلى اتباعهم على ذلك بإحسان، التماسا لرضا الرحمن والفوز بفسيح الجنان. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نص صريح أنها في ليلة معينة لا تتعداها في كل سنة، وما ورد من النصوص في تحديدها بليلة معينة فالمراد والله أعلم في تلك السنة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها فيها. وحتى على قيامها بعينها، وبهذا تجتمع الأحاديث التي ظاهرها التعارض، وتفيد تلك الأحاديث أنها تنتقل من سنة إلى أخرى، فقد تكون في سنة ليلة 21، وفي أخرى ليلة 23، وفي ثالثة ليلة 24، وهكذا. قال الحافظ في الفتح: أرجح الأقوال أنها في الوتر من العشر الأخير، وأنها تنتقل. ومما قرره أهل العلم بشأن ليلة القدر أنها تتحرى وتطلب في ليالي الشفع كما تطلب في ليالي الوتر. ولهذا جاء في بعض الأحاديث ونقل عن بعض السلف تحديدها في بعض الأعوام في ليالي الشفع من العشر. وقد وجه شيخ الإسلام رحمه الله ذلك بقول: إن كان الشهر تاما فكل ليلة من العشر وتر، إما باعتبار الماضي كإحدى وعشرين، وإما باعتبار الباقي كالثانية والعشرين، وإن كان ناقصا فالأوتار باعتبار الباقي موافقة لها باعتبار الماضي. لهذا ينبغي أن يتحراها المؤمن في كل ليالي العشر، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. متفق عليه. وإنما أخفى الله علمها عن العباد رحمة به، ليكثر في طلبها اجتهادهم، وتظهر فيها رغبتهم، وتكثر فيها العبادة، ليحصلوا على جليل العمل وجليل الأجر بقيامهم تلك الليالي المباركة. في كل ليلة يظنون أنها ليلة القدر، وهم بقيامهم لتلك الليالي يثابون على قيام كل ليلة، لا سيما وأنهم يحتسبون أنها ليلة القدر والأعمال بالنيات، مع أنهم يدركون ليلة القدر قطعا إذا قاموا كل ليالي العشر. لهذا كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف في تلك العشر الأواخر من رمضان، وهذا فيه الاجتهاد في العباد وبذل الوسع في تحري تلك الليلة، فكان ينقطع في المسجد تلك المدة عن كل الخلائق مشتغلا بطاعة الخالق، قد حبس نفسه على طاعته وشغل لسانه بدعائه وذكره، وتقلى عن جميع ما يشغله، وعكف بقلبه على ربه وما يقربه منه، فما بقي له سوى الله، وما شغل نفسه إلا بما فيه رضاه. وحقيقة أن الاعتكاف سنة مأثورة وشعيرة مبرورة، وقد أوشكت أن تكون بين الناس مهجورة، فينبغي لمن تيسر له أمره إحياؤها والترغيب فيها، فإن من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم أيضا: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ومما ينبغي التفضل له تربية الأهل على العناية بهذه الليالي الشريفة وإظهار تعظيمها والأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فقد كان يوقظ أهله يعني في العشر الأواخر من رمضان، ويوقظ كل من يطيق القيام للصلاة والذكر مع التنافس فيما ينال به عظيم الأجر من خصال البر، حرصا على اغتنام هذه الليالي المباركة فيما يقرب إلى الله تعالى، فإنها فرص العمر وغنائم الدهر. ومما يدعو إلى القلق وعظيم الحزن تساهل بعض الناس هدانا الله وإياهم في ليلة القدر وزهدهم في خيرها، حيث يظهر منهم الفشل فيها أكثر مما سبقها من الشهر، حتى إنهم يتخلفون عن الفرائض ويهجرون المساجد ويزدحمون في الأسواق ويرتكبون بعض خصال النفاق. فنسأل الله تعالى لنا ولهم العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا من المسارعين إلى المغفرة والجنات، المتنافسين في الخيرات، الفائزين بعظيم الأجور وأعالي الجنات، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. والحديث دليل على فضل ليلة القدر وفضل قيامها، وهي ليلة عظيمة شرفها الله تعالى وجعلها خيرا من ألف شهر في بركتها وبركة العمل الصالح فيها، فهي أفضل من عبادة ألف شهر. وألف شهر عبارة عن 83 سنة و4 أشهر. ومن قامها إيمانا واحتسابا غفرت ذنوبه. ونزل في هذا الفضل آيات تتلى، قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. فهي ليلة مباركة كثيرة الخير والبركة لفضلها وعظيم أجر العامل فيها، ومن بركتها أن الله تعالى أنزل القرآن فيها. قال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. قال ابن كثير رحمه الله: وقوله تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، أن يذكر تنزل الملائكة في هذه الليلة لكثرة بركتها، والملائكة ينزلون مع تنزل البركة والرحمة كما يتنزلون عند تلاوة القرآن، ويحيطون حلق الذكر ويضعون أجنحتهم لطالب العلم بصدق، تعظيما له. وليلة القدر في رمضان قطعا، لأن الله تعالى أنزل القرآن فيها، وقد أخبر سبحانه أن إنزال القرآن في شهر رمضان. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقوله تعالى ليلة القدر بسكون الدال، القدر إما من الشرف والمقام كما يقال فلان عظيم القدر، فتكون إضافة الليلة إليه من باب إضافة الشيء إلى صفته، أي الليلة الشريفة. وإما من التقدير والتدبير، فتكون إضافتها إليه من باب إضافة الظرف إلى ما يحوي، أي الليلة التي يكون فيها تقدير ما يدري في تلك السنة، كما قال تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. قال قتادة: يفرق فيها أمر السنة. قال ابن القيم: وهذا هو الصحيح، والظاهر أنه لا مانع من اعتبار المعنيين. وقوله إيمانا، أي إيمانا بالله وبما أعد تعالى من الثواب للقائمين في هذه الليلة العظيمة. ومعنى احتسابا، أي للأجر وطلب الثواب. فهذه ليلة عظيمة اختارها الله تعالى لبدء تنزيل القرآن، وعلى المسلم أن يعرف قدرها ويحييها إيمانا وطمعا في ثواب الله جل وعلا، لعله تعالى أن يغفر له ما تقدم من ذنبه. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغفلة عن هذه الليلة وإهمال إحيائها لئلا يحرم المسلم من خيرها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر مبارك، فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، فمن حرم خير ليلة القدر فهو المحروم. فعلى الإنسان أن يكثر من الدعاء في الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر، ويدعو بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما قالت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أخرجه أحمد والترمذي وقال حسن صحيح، وأخرجه ابن ماجه والنسائي في عمل اليوم والليلة، وصححه الألباني: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. قال ابن كثير رحمه الله: ويستحب الإكثار من الدعاء في جميع الأوقات، وفي شهر رمضان أكثر، وفي العشر الأخير منه أكثر، ثم في أوتاره أي أوتار العشر الأواخر أكثر. والمستحب أن يكثر من هذا الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. عن عائشة رضي الله عنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور، أي يعتكف في المسجد، يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وفي رواية: في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. رواه البخاري ومسلم. الحديث دليل على أن المسلم مأمور بتحري ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان، وذلك بالقيام وإحياء الليل في طاعة المليك العلام. ومعنى يجاور أي يعتكف في المسجد، ومعنى تحروا أي يطلبوا، قال في النهاية أي تعمدوا طلبها فيها. والتحري القصد والاجتهاد في الطلب والعزم على تخصيص الشيء بالفعل والقول. تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. فدلت الأحاديث الثالثة على أن العبد يتحرى ليلة القدر في أوتار العشر الأواخر، فإن ضعف أو عجز عن طلبها في الأوتار فلا تفوته ليلة القدر في أوتار السبع البواقي، ليلة 25 و27 و29 وأقربها ليلة 27، لحديث أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: والله إني لأعلم أي ليلة هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة 27. رواه مسلم. يعني في تلك السنة التي أخبر عنها. ولا تختص ليلة القدر بليلة معينة في جميع الأعوام، بل تنتقل فتكون في عام ليلة 27 مثلا، وفي آخر ليلة 25، تبعا لمشيئة الله تعالى وحكمته، والأحاديث تفيد ذلك. وقد روي عن أبي قلابة رحمه الله أنه قال: ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر في وتر. وقد أخفيت ليلة القدر على الأمة فلم تبق معرفتها كساعة الجمعة، ولله تعالى حكمة بالغة في إخفائها، يتحراها المسلمون وتعلو همتهم ويشتد طلبهم، إذ لو تيقنا أي ليلة هي لتراخت العزائم طوال الشهر واكتفي بإحياء تلك الليلة، فكان إخفاؤها مستدعياً قيام كل الشهر والاجتهاد في العشر الأواخر منه، كما أن في إخفائها اختبارا للعباد ليتبين بذلك من كان جادا في طلبها حريصا على إحيائها إيمانا وطمعا في أجرها ممن كان كسلانا متهاونا لا يقيم لها وزنا ولا يلقي لها بالا، ففي إخفائها خير عظيم. قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان، أي تشاجرا وتخاصما وأخذ كل منهم بلحية صاحبه، فتلاحى فلان وفلان فرفعت: وعسى أن يكون خيرا لكم، فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. أخرجه البخاري. ومعنى فتلاحى فلان وفلان أي وقعت بينهما ملاحاة، وهي المخاصمة والمنازعة والمشاتمة ورفع الأصوات، وذلك شؤم. لهذا حرموا بركة ليلة القدر في تلك الليلة، وهذا مما سبق في علم الله جل وعلا. قال ابن كثير رحمه الله: فيه استئناس لما يقال إن الممارات تقطع الفائدة والعلم النافع، وكما جاء في الحديث: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. هذا ضعيف، وقد ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى في التفسير. قوله فرفعت أي رفع علم تعيينها لكم، لا رفعت بالكلية، بدليل قوله بعد أن نص على رفعها: فرفعت فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. فهذا يعني أنها لم ترفع عينها ولا رفعت بالكلية، وإنما رفع علم تعيينها بسبب شؤم المخاصمة. فقد قال: فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. على المسلم أن يحرص على تحقيق هذا الخير والحصول عليه بالعبادة والطاعة في ليالي العشر من الصلاة والتلاوة والذكر والتضرع بالدعاء والصدقة وبكل ما يستطيعه من الباقيات الصالحات. عليه بالمبادرة لحضور صلاة التراويح ليدخل مع الإمام من أول الصلاة بخضوع وخشوع وذل وانكسار، متأملا في مواعظ القرآن، متدبرا آياته، يسأل الله عند آية الرحمة ويتعوذ عند الآية التي فيها عذاب، وما هي إلا ليال معدودات، يربح فيها الممتثل المطيع ويخسر فيها العاصي المضيع، والعاقل يعرف قدر عمره وقيمة أنفاسه فيغتنم ما يفوت استدراكه. ومن عرف شرف المواسم وأوقات الفضائل اغتنمها. وليلة القدر ليلة عامة لجميع من يطلبها ويبتغي خيرها وأجرها وما عند الله فيها، يحصل الثواب المترتب عليها لمن اتفق له أن قامها ووافقها، وإن لم يظهر له شيء من علاماتها. وأما ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يقم ليلة القدر فيوافقها أراه قال إيمانا واحتسابا غفر له. أخرجه مسلم. قال الناوي: معناه يعلم أنها ليلة القدر. وقال آخرون: معناه يوافقها في نفس الأمر وإن لم يعلم هو ذلك، أنه لا يشترط لحصولها رؤية شيء ولا سماعه، وقد يطلع الله عليها بعض عباده بأمارات يعرفونها بها، كما رأى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه يسجد صبيحتها في ماء وطين، كما عند مسلم في الصحيح. قال في أنوار البيان في دروس رمضان: روى البخاري في صحيحه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليخبر أصحابه بليلة القدر، فتلاحى رجلان فرفعت هذه الملاحاة، وقعت من الصحابة في شهر رمضان، وكانت سببا لنسيان العلوم. فحينئذ ونحن نستلهم دروس رمضان، يتعين علينا أن نتكلم عن أصول الجدل والمناظرة في الكتاب والسنة. والجدال أدلة مشروعيته متنوعة في الكتاب والسنة والإجماع، بل في شريعة من قبلنا. وأدلة القرآن كثيرة جدا، منها قوله تعالى: ولا يأتوك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أخبر سبحانه أن الكفار لا يأتونه بقياس عقلي لباطلهم إلا جاءه الله بالحق، وجاءه من البيان والدليل وضرب المثل بما هو أحسن تفسيرا وكشفا وإيضاحا للحق من قياسهم. وكذلك ثناء الله على من أخذ بمجامع الحجة، قال تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وحكاية المناظرات والمجادلات في القرآن كحكاية مناظرة إبليس ومناظرة الملائكة. قال القرطبي رحمه الله: فالقرآن مملوء من حكاية المناظرات والمحاورات، وهذا كله تعليم من الله عز وجل المجادلة في الدين. كذلك نجد القرآن مليئا بذكر الحجج والأدلة والبراهين في تقرير الحقائق والعقائد والأحكام، وهذا تأصيل لقواعد هذا العلم. قال ابن القيم رحمه الله: إذا تأملت القرآن وتدبرته وأعرته فكرا وافيا، اطلعت فيه من أسرار المناظرات وتقرير الحجج الصريحة وإبطال الشبه الفاسدة وذكر النقض والفرق والمعارضة والمنع، اطلعت من ذلك على ما يشفي ويكفي لمن بصره الله وأنعم عليه بفهم كتابه. كذلك جاء الأمر صراحة في القرآن بالمجادلة بالحسنى. قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية بالجدال، وعلمه منها جميع آدابه من الرفق والبيان والتزام الحق والرجوع إلى ما أوجبته الحجة والسنة بأنواعها الثلاثة القولية والفعلية والإقرارية، دلت على مشروعية المناظرة. أما من السنة القولية، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الألباني وغيره. قال أبو محمد بن حزم رحمه الله: وهذا حديث في غاية الصحة، وفيه الأمر بالمناظرة وإيجابها كإيجاب الجهاد والنفقة في سبيل الله. وأما السنة الفعلية فهي واضحة في وقوع المناظرات منه صلى الله عليه وسلم، فقد ناظر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى، وناظر مشركي قريش في حل بهيمة الأنعام، وناظر عبد الله بن الزبارة، وناظر ابن صياد، كذلك ناظر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في صلح الحديبية. وكذلك سنته صلى الله عليه وسلم الإقرارية ثبت بها وقوع المناظرة من أصحابه رضي الله عنهم بحضرته صلى الله عليه وسلم، فقد تجادل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم في من يجب تأميره على ركب بني تميم. وأما الإجماع فقد حكاه أكثر من عالم، فقد قال الخطيب البغدادي رحمه الله عن المجادلة بالحسنى: وقد وجدنا الأمة متفقة على حسن المناظرة. وشريعة من قبلنا شاهدة كذلك، بأن النبيين جميعا وقعت منهم المناظرات وهذا واقع ضرورة لكل صاحب رسالة يجادل خصوما، فلا بد أن يردهم إلى الحق وأن يدفع ويدافع عن الحق. فهذا آدم تجادل مع موسى عليهما السلام في القدر، وهذا نوح عليه السلام بالغ في جدال قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، حتى قالوا له: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. وكذلك ناظر إبراهيم عليه السلام عباد الكواكب وامتدح الله حجته وبين أنها ربانية، قال تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. وكذلك ناظر إبراهيم عليه السلام النمرود في توحيد الربوبية، وكذلك ناظر موسى عليه السلام فرعون. والصحابة كذلك مجمعون على المناظرة، ومناظراتهم كثيرة مشهورة معلومة، فقد تناظروا في سقيفة بني ساعدة في من يلي الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتناظر أبو عبيدة مع عمر رضي الله عنهما في القدر، وناظر عثمان بن عفان رضي الله عنه الخارجين عليه المبتغين لقتله، وكذلك تناظر معاوية مع أبي ذر رضي الله عنهما في كنز المال، وتناظر الصحابة في جمع القرآن في مصحف واحد، وتناظر أبو بكر مع عمر رضي الله عنهما في قتال مانع الزكاة، وتناظر ابن عباس رضي الله عنهما مع أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في ربا الفضل، وتناظر ابن عباس رضي الله عنهما مع معاوية رضي الله عنه في استلام الركنين الشاميين، إلى غير ذلك مما لا يأتي عليه الحصر. قال ابن القيم رحمه الله: وما أنكر قط أحد من الصحابة الجدال في طلب الحق. قال ابن القيم رحمه الله: وهذه مناظرات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لخصومهم وإقامة الحجج عليهم، لا ينكر ذلك إلا جاهل مفرط في الجهل. وهذه الأدلة المتنوعة الكثيرة التي ذكرت هي في الجدال المحمود الذي فيه إقامة الحجج بأوضح البراهين، ومجادلة الخصوم بالحسنى والنية فيه صالحة، وهي إظهار الحق لا طلب المغالبة. ولا بد من الإشارة إلى فوائد الجدل المحمود، وهي كثيرة من أهمها تمييز الحق من الباطل. فالمناظرة يحصل بسببها المقابلة بين الأقوال، وتمحيص الأدلة ومناطها، وتبيين أرجح الأقوال عند المناظرات وفي مجال الخصومات. قال ابن الجوزي رحمه الله: الأدلة إنما وضعت ليستبين الصواب، وقد يكون مقصود السلف المناصحة والحق. ومن فوائد الجدل المحمود تنشيط الذهن، فملاحاة الرجال وإيراد الأدلة ودلالاتها ومعارضة الأقوال تنشط الذهن. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: رأيت ملاحاة الرجال تلقيحا لألبابهم. وقال ابن عقيل الحنبلي رحمه الله: فالجدل يشحد ويرهف ويثير الخواطر ويخرج الدقائق، وكل ذلك آلة لإدراك العقل للحق. ومن فوائد الجدل المحمود مذاكرة العلم، فالمناظرة نوع من مذاكرة العلم لما فيها من سرد الأدلة وتحرير دلالاتها. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يذاكر أصحابه بل وتلاميذه بهذه الطريقة، فكان الإمام أحمد يقول للميموني في أجوبته لبعض مسائله: لا تكتب، تعال حتى نتناظر. ومن فوائد الجدل المحمود كف عدوان المبطلين، فأهل الباطل يلقون بالشبه على الناس ليجذبوهم إلى أهوائهم وضلالاتهم وباطلهم، فقيام أهل الحق بمناظرتهم ورد شبههم يحصل به كف عدوانهم وصيانة أديان الناس. قال شيخ الإسلام: فمن كان عالما بالحق فمناظرته المحمودة أن يبين لغيره الحجة التي تهديه إن كان مسترشدا طالبا للحق إذا تبين له، أو يقطعه ويكف عدوانه إن كان معاندا غير متبع للحق إذا تبين له، ويوقفه ويسكته ويبعثه على النظر في أدلة الحق إن كان يظن أنه حق وقصده الحق. ومن فوائد المناظرات المحمود شحذ الهمة للاستزادة من العلم. طالب العلم الحريص تراه يجتهد في تقصي أدلة الشرع ومعرفة ما يضادها وطرق نقضها، خصوصا إذا كان يجلس لنشر العلم أو يقوم بواجب صيانة الشريعة من الأهواء، فهذا يهيد الحرص لديه لمعرفة الحق على سبيل الاستقصاء. قال الراغب في فوائد المناظرات: تثير الأنفة لاقتباس العلم. ومن فوائد المناظرات والجدل المحمود التدرب على مآخذ الأحكام. فالمناظرات لا شك أنها تدرب طالب العلم على معرفة مواقع الخلاف وتمييز الأدلة وتحرير مواضع النزاع وبيان وجه الدلالة من الأدلة على الأحكام، وهذا من أعظم ثمرات المناظرات. قال أبو بكر الطرطوشي رحمه الله: ومناظرة الأكفاء ومعاشرة النظراء تلقيح للعقول وتهذيب للنفوس وتدريب لمآخذ الأحكام. ومن فوائد الجدل المحمود والمناظرات المحمودة ظهور الدين والإيمان. إذا عارض أهل الباطل أهل الحق فإن ردود أهل الحق سبب لظهور الحقائق وكشف التلبيسات. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فالحق كالذهب الخالص، كلما امتحن ازداد جودة، والباطل كالمغشوش المغشى، إذا امتحن ظهر فساده. فالدين الحق كلما نظر فيه الناظر وناظر عنه المناظر ظهرت له البراهين وقوي به اليقين وزاد به إيمان المؤمنين وأشرق نوره في صدور العالمين. ومن فوائد الجدل المحمود والمناظرات الحقة التحرر من التقليد. فالمقلد يأخذ قول غيره من غير حد، ومثل هذا المنهج يعطل البحث والنظر بل ويلغي عقل صاحبه. قال ابن حزم رحمه الله: المقلد راض أن يغبن عقله. قال شيخ الإسلام: فإن التقليد لا يورث إلا بلادة. وقال العلامة السعدي رحمه الله: فاحرص يا أخي على معرفة المسائل بأدلتها ومآخرها والمقابلة بين الأقوال الخلافية، واستوعب كل دليل قيل فيها، فبذلك ترتقي إلى درج ومعارف وعلوم لا يوصل إليها إلا بهذه الطريقة. ومن فوائد الجدل المحمود فهم العلوم. بالمناظرات تتسع معارف طالب العلم ويصير قادرا على ترتيب مقدمات العلوم منتظمة، ويكون مميزا بين الحقائق والمغالطات، ولديه ميزان عادل يزن به العلوم ويغوص في بحارها ملتقطا دررها بثبات ورسوخ على بصيرة وهدى ودراية. قال بعض المتأخرين في ابتداء علم النظر: وما زال هذا العلم إذا وقف الإنسان منه على بعضه انفتح له ما وراء ذلك، كالإنسان الذي يرى قصرا على بعد فيأتيه فيرى من قربه ما لم يكن يرى من بعده، وكذلك إن تهيأ له الدخول إليه. ومن فوائد المناظرات المحمودة إثراء التأليف. فالمناظرات لا تنتهي ذيولها أحيانا عندما جرى مشافهة في مجلس المناظرة، فقد يستتبع ذلك تأكيد الحق ونشره بأسباب أخرى كالتأليف في المسألة المتناظر فيها، كما قال أبو محمد هو ابن حزم رحمه الله: لكل شيء فائدته، ولقد انتفعت بمحك أهل الجهل منفعة عظيمة، وهي أن توقد طبعي واحتدم خاطري وحيي فكري وتهيج نشاطي، فكان ذلك سببا إلى تواليف عظيمة النفع. ولولا استثارتهم ساكني واقتداحهم كامني من بعثت لتلك التواليف. ومن فوائد المناظرات استخراج الخفي من العلوم، فالمناظرة والمشاورة مع المبرزين في العلم مع إمعان النظر في النصوص والتفتيش عن معانيها سبب لاستخراج دقيق وخفي الفوائد والأحكام والمسائل. قال عبد الله بن المعتز: بالبحث والنظر تستخرج دقائق العلم. النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليخبر أصحابه بليلة القدر، فتلاحى رجلان، فنسي النبي صلى الله عليه وسلم تعيين ليلة القدر، أخرجه البخاري في الصحيح. هذا يدل على شؤم المجادلة المذمومة وأنها سبب للحرمان من بركة العلم. وهذا يقودنا ضرورة لبيان أنواع المجادلات المذمومة، وهي الجدال بغير علم. قال تعالى مبكتا أهل الكتاب على جدالهم بغير علم: ها أنتم هؤلاء حاجدتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال القرطبي رحمه الله: في الآية دليل على المنع من الجدال لمن لا علم له، والحظر على من لا تحقيق عنده. ومنها الجدال فيما طوع علمه، فالغيبيات لا سبيل إلى معرفتها إلا عن توقيف، وما لا توقيف فيه فالبحث عنه تكلف وتنطع، والواجب قطع النظر والكف عن البحث فيما أخفاه الشرع. قال يحيى بن معاذ الرازي: إن ربنا تعالى أبدى شيئا وأخفى أشياء، وإن المحفوظين بولاية الإيمان حفظوا ما أبدى وتركوا ما أخفى. وذهب آخرون يطلبون علم ما أخفى فهتكوا فهلكوا، فأداهم الترك لأمره إلى حدود الضلال فكانوا زائفين. قال القاسم بن محمد رحمه الله: يكفيكم أن تنتهوا إلى ما انتهى الله إليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته. متفق عليه. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. أخرجه الطبراني في الكبير، وحسنه العراقي، وصححه الألباني. ومنها جدال التدارؤ بالنصوص، جدال التدارؤ بالنصوص. حرم الشرع تدافع النصوص وتدارؤ بها، لأن الكل وحي من عند الله جل وعلا، مؤتلف غير مختلف، متفق غير مفترق. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن نفرا كانوا جلوسا بباب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ فسمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، يعني من شدة الغضب احمر وجهه احمرارا شديدا، فقال: بهذا أمرتم أو بهذا بعثتم؟ أن تضربوا القرآن بعضه ببعض، إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذا، فانظروا الذي أمرتم به فاعملوا به، وانظروا الذي نهيتم عنه فانتهوا عنه. أخرجه أحمد وابن ماجه، وصححه البوصيري والألباني. قال ولي الله الدهلوي رحمه الله: يحرم التدارؤ بالقرآن، وهو أن يستدل واحد بآية فيرده آخر بآية أخرى طلبا لإثبات مذهب نفسه وهدم وضع صاحبه، أو ذهابا إلى نصرة مذهب بعض الآئمة على مذهب بعض، ولا يكون جامع الهمة على ظهور الصواب والتدارؤ بالسنة مثل ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مراء في القرآن كفر. أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه الألباني وغيره. قال البغوي رحمه الله: ذلك أنه إذا جادلك فيه أداه إلى أن يرتاب في الآية المتشابهة منه فيؤديه ذلك إلى الجحود، فسماه كفرا باسم ما يخشى من عاقبته إلا من عصمه الله. ومنها الجدال في المتشابه. المتشابه جعله الله فتنة للذين في قلوبهم ميل وزيغ وهوى ومرض، فيخوضون فيه ويتناظرون فيه ويضلون ويضلون بذلك. وهذه طريقة أهل البدع، كما نعتهم الإمام أحمد رحمه الله بقوله: هم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، متفقون على مخالفة الكتاب، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويلبسون على الجهال بما يتكلمون به من المتشابه. قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ومنها بدال الانتصار للمذهب، فقد وقع بين أتباع أئمة المذاهب تشاحن وتجادل وتناقض، وحصل بسبب ذلك عداوات وخصومات، ودونت الخلافات والردود في بعضها بدواعي العصبية العمياء، وهذا كله من عمل الشيطان. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: لا يزال تعصب للمذاهب يملأ القلوب بالشحناء يشحنها. وقد نهى الله عن المجادلة لأهل الخلاف، فكيف بأهل الوفاق؟ إلا أن يقال أحسنه: وما علمنا أن في ذلك نية تتقد، ولا مصلحة توجد، ولا هداية تعتقد، بدراسة تفتقد، بل نار عداوة توقد، وقلما أثمرت المشاجرة إلا خلافا. ومنها جدال الأغلوطات، فقد وقع من بعض فقهاء أهل الكوفة توليد المسائل قبل وقوعها، واشتغلوا بتكلف الجواب عن ذلك، ثم تجادلوا في هذه المسائل وافترقت القلوب وظهرت بسببها الأهواء والشحناء. والواجب أن يطلب الناس العلم في الواضح الجلي وما يحتاجونه، وينبغي عليهم أن يتركوا التكلف. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. أخرجه البخاري. وقال الحافظ: فالتفقه في الدين إنما يحمد إذا كان للعمل لا للمراء ولا للمجادلة. ومنها جدال اللدن وسوء الأدب، فالبعض إذا جادل غيره ظلم وتعدى وبغى، وربما أطلق العنان للسانه في سب مخالفه، وهذا مذموم شرعا ولو كان صاحبه محقا، فكيف إذا كان مبطلا؟ عن عائشة رضي الله عنها قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. أخرجه البخاري. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: لابد أن تحرس السنة بالحق والصدق والعدل، لا تحرس بكذب ولا ظلم. ومنها الجدال بعد ظهور الحق، المجادل في الحق بعد ظهوره هذا مصفصف، وهذا دليل سوء قصده وأنه مشاغب لا يقصد طلب الحق. فإذا ظهر الحق واضحا وجب الانقياد والكف عن الاستبسال في مناظرة أهل الشغب. قال تعالى: يجادلونك في الحق بعد ما تبين. قال العلامة السعدي رحمه الله: فكل من جادل في الحق بعدما تبين علمه أو طريق عمله فإنه غالط شرعا وعقلا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جادل في باطل يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع. أخرجه أبو داود وصححه ابن مفلح والألباني وغيرهما. الجدال المحمود يكون مع أصحاب القصد الحسن وأهل الأدب والعلم النافع، ولذلك ذكر العلماء أصناف من لا تحسن مناظرتهم، وهم الجاهل. الجاهل ولا علم عنده حتى يناظر، ومقصود المناظرة تبيين الحق وكشفه وإبداء المدارك التي هي مستند الأقوال، وكل ذلك مفقود عند الجاهل. قال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله: ولقد أخبرني غير واحد عن أبي حامد الإسرائيلي أنه خرج يوما على أصحابه مسرورا فسألوه فقال: ناظرت اليوم عاميا فظهرت عليه، يعني فغلبته. فقيل له: أنت تظهر على الأئمة فكيف تفرح بالظهور على العوام؟ فقال: العالم يرده علمه وعقله ودينه، والعامي لا يرده فهم ولا يرضعه دين، فغلبته نهزة ونادرة، والنهزة أي الفرصة. قال تعالى: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم. قال أبو علي السكوني رحمه الله: ولا يناظر إلا أهل التقدم في العلوم، إذ من ناظر من ليس بشيء كان خاسرا في كلا الطرفين، لأنه إن ظهر لم يظهر على شيء، وإن ظهر عليه فقد ظهر عليه لا بشيء. فالجاهل لا يناظر، هذا من الأصناف التي لا تحسن مناظرته. الثاني المبتدع. المبتدع صاحب هوى، وأهل الأهواء المقيمون على أهوائهم سنوات طويلة لا ينتفع بمناظرتهم، لأن طول مكثهم على بدعهم صير اعتقادهم في البدع اعتقادا راسخا يضعف معه أن ينتقل صاحبه منه إلى السنة والهدى إلا أن يشاء الله. لذلك قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: اثنان لا تعاتبهما، صاحب طمع وصاحب هوى، فإنهما لا ينزعان. وقال أيوب السختياني رحمه الله: إن المبتدع لا يرجع. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: ما ناظرت أحدا علمت أنه مقيم على بدعة. وهذا في الغالب، وإلا فهذا أبو الحسن الأشعري رحمه الله مكث في الاعتزال 40 سنة، ثم انتقل إلى مذهب ابن كلاب، ثم إلى مذهب أهل السنة على سبيل الجملة، وبقيت فيه بقايا. وأما حديث عهد بالبدعة فإنه يناظر، كما ناظر ابن عباس رضي الله عنهما الخوارج فرجع منهم 2000. وممن لا يناظر السفيه، فالسفيه لا رشد في قوله ولا في فعله، فهذا الصنف من الناس تهيج المناظرة خبيء نفسه، فتراه يطلق لسانه في سب وتقبيح مناظره، وقد أمر الله بالإعراض عن السفهاء، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وقال سبحانه: وأعرض عن الجاهلين. قال العلامة ابن باديس رحمه الله: فعلى المؤمن أن يكون حاضر البال بهذه الآية عندما تسوق إليه الأقدار جاهلا فيخاطبه بما لا يرضيه حتى يسلم من شره ويكثر من شرته، فيسلم له عرضه ومروءته ودينه، ويسلم ذلك الجاهل أيضا من اللجاج في الشر والتمادي فيه. قال الشاعر: لا ترجعن إلى السفيه خطابه إلا جواب تحية حياكها، فمتى تحركه تحرك جيفة تزداد نفنا إن أردت حراكها. وممن لا يناظر المتعنت. المتعنت ليس له غرض في طلب الحق، فهو يجادل مغالبة، وهذا الصنف من الناس تؤول مناظرته إلى المراء. قال ابن سيرين رحمه الله: لا تجادل إلا رجلا إن كلمته رجوت أن يرجع، فأما من كلمته فجادلك فإياك أن تكلمه. وممن لا يناظر الظالم، فالعلماء كانوا يفرون من مناظرة من لا ينصف من نفسه، لأنه مع عدم الإنصاف يحصل الاعتساف، مع عدم الإنصاف يحصل الاعتساف، ولا ينتزع الحق من مثل هذا إلا بشرب وإساءة وغير ذلك مما هو مذموم شرعا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والمناظرة والمحاجة لا تنفع إلا مع العدل والإنصاف، وإلا فالظالم يجحد الحق الذي يعلمه، هو المصفصط والمقرمط، أو يمتنع عن الاستماع والنظر في طريق العلم، وهو المعرض عن النظر والاستدلال. وممن لا يناظر المجبول على الخلاف، فهناك أقوام مجبولون على حب المخالفة، عقلياتهم جدلية، مذهبه مضادة من أمامه، ولذلك يتبدل مذهبه بحسب من يعارضه، فينكر ما كان يثبته بالأمس لأن مناظره اليوم مذهبه يختلف، فبالمضادة يتبدل المذهب. قال ابن حزم رحمه الله: واحذر من مكالمة من ليس مذهبه إلا المضادة والمخالفة. قال أبو بكر الطرطوشي رحمه الله: وإذا رأيت إنسانا جبل على الخلاف، إن قلت نعم قال لا، وإن قلت لا قال نعم، فألحقه بعالم الحمير، فإن داب الحمار إن أدنيته بعد وإن أبعدته قرب. وأنت تستمتع بالحمار ولا تسبه ولا تفارقه، فاستمتع أيضا بهذا الإنسان ولا تسبه ولا تفارقه. وممن لا يناظر المقلد. المقلد لا يعرف دليل القول الذي انتحله، فضلا عن أن يتمكن من المقابلة بين الأقوال المختلفة أو أن يزنها بميزان الشريعة، فمثل هذا لا ينتفع بمناظرته. قال صديق حسن خان رحمه الله: إن المقلد ليس ممن يعقل حجج الله إذا جاءته، فضلا عن أن يعرف الحق من الباطل والصواب من الخطأ والراجح من المرجوح، بل لا ينبغي أن ينسب المقلد إلى العلم مطلقا. أما آفات الجدال المذموم فهي كثيرة. الشيطان ينصب رايته في ميدان المناظرة، لأن الإنسان مجبول على دفع الهزيمة والانقطاع، فتراه ينزل المناظرة منزلة المقاتلة، ومن كان هذا شأنه فإنه يستعمل كل ما وسع لئلا ينقطع، وإن كان ذلك مما يذم شرعا. قال مسلم بن يسار رحمه الله: إياكم والمراء، فإنها ساعة جهل العالم، وعندها يبتغي الشيطان زلته. وهذا ذكر لكثير من آفات الجدال المذموم، منها تهييج الغضب، فالمناظرة تحرك دواعي الغضب، والمناظر إذا غلبه الغضب حمله على أنواع من الشرور والمنكرات وما لا يحمد. قال الذهبي رحمه الله: الخصومة توغر الصدور وتهيج الغضب، وإذا هذا الغضب حصل الحقد بينهما حتى يفرح كل واحد منهما بمساءة الآخر ويحزن لمسرته ويطلق لسانه في عرضه. ومن آفات الجدال المذموم أنه مفتاح للعداوة والبغضاء، فالمناظرات تورث الضغائن وتهيج العداوة بين المتناظرين، ويحصل مع انقطاع البعض مخاشنة ومضايقة. قال الإمام مالك رحمه الله: الجدال في الدين ينشئ المراء، ويذهب بنور العلم من القلب، ويقسي القلب، ويورث الضغن. ومن آفات الجدال المذموم الترخص بالغيبة. بعد انقضاء المناظرة يخوض البعض في مخالفه ومناظره ويغتابه بدعوى حكاية المناظرة وما جرى، وربما انضاف إلى ذلك شيء من الكذب والتزيد في الكلام. قال ابن الجوزي رحمه الله مبينا مفاسد المناظرات: ومن ذلك ترخصهم في الغيبة في حجة الحكاية عن المناظرة، فيقول أحدهم: تكلمت مع فلان فما قال شيئا، ويتكلم بما يوجب التشفي من غرض خصمه بتلك الحجة. ومن آفات الجدال المذموم إفساد النيات. المناظرات تفسد النية، فترى المناظر همه الغلبة وظهور على مخالفه والزهو عليه، فهذه أحوال النفوس الردية. أما النفوس الزكية فعلى العكس من ذلك، تحب الخير وأن يوفق الناس إلى الحق. قال الإمام الشافعي رحمه الله: ما كلمت أحدا قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعان وتكون له رعاية من الله وحفظ، وما كلمت أحدا قط إلا ولم أبالي بين الله الحق على لساني أو لسانه. ومن آفات الجدال المذموم مشاغلة وتضييع للوقت. طالب العلم وقته ثمين لا يضيعه بمجادلات ومناظرات ثمراتها في الغالب ضعيفة أو معدومة. وليحذر طالب العلم من حيل بعض المبطلين الذين يصطنعون المناظرات مشاغلة وشغبا بغيرهم. قال الذهبي رحمه الله مبينا مفاسد اللجاج: وأقل ما فيها اشتغال القلب، حتى إنه يكون في صلاته وخاطره متعلقا بالمحادة والخصومة، فلا تبقى حاله على الاستقامة. ومن آفات الجدال المذموم مدافعة الحق ورده. المناظر إذا قصد المغالبة فإن هذا يمنعه من الانقياد للحق، فتراه يرد الحق ويدفعه ويأباه مكابرة وعنادة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإذا ظهر له الحق فحاد عنه كان ظالما، وذلك مثل الألب في الخصام. ومن آفات الجدال المذموم المخيلة بالمعرفة. المخيلة من أشهب وأظهر آفات المناظرة. قال ابن الجوزي رحمه الله: أذهب زمانكم يا فقهاء في الجدال والصياح، وترتفع أصواتكم عند اجتماع العوام تقصدون المغالبة، أو ما سمعتم من طلب العلم ليباهي به العلماء، أو ليماري به السفهاء، أو ليصرف به وجوه الناس إليه، لم يجد عرق الجنة يوم القيامة يعني ريحها؟ أخرجه ابن ماجه وغيره بإسناد صحيح. ومن آفات الجدال المذموم الترخص بالكذب. قد لا يخلص للمناظر جواب لكل إيراد يورده عليه مخالفه، فربما حمله قصده الفاسد على الكذب حتى يحصل له الظهور والغلبة. وقد علق ابن الأثير الجزري على حديث: من طلب صرف الحديث يبتغي به إقبال وجوه الناس، بقوله أراد بصرف الحديث ما يتكلفه الإنسان من الزيادة فيه على قدر الحال، وإنما كره ذلك لما يدخله من الرياء والتصنع، ولما يخالطه من الكذب والتزيد. ومن آفات الجدال المذموم تقحم الباطل. المناظرات تقحم الإنسان في أمور ربما لا يعتقدها، وإنما يفعل ذلك دفعا لمن يناظر. قال علي رضي الله عنه: إن للخصومات قحما، وإن الشيطان يحضرها. ومن آفات الجدال المذموم تحريف النصوص، متى ما قصد المناظر المغالبة فإنه ربما يهتك حرمة نصوص القرآن والسنة ويأخذ يحرفها ليجعلها تبعا لهواه، فإن هذا من المراء الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: مراء في القرآن كفر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما اجتمع رجلان يختصمان فافترقا حتى يفتريا على الله عز وجل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فمن دفع نصوصا يحتج بها غيره لم يؤمن بها بل آمن بما يحتج، صار ممن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض. ومن آفات الجدال المذموم مشاكلة العلماء، فالمتعالمون يجدون في المناظرات بغيتهم في إظهار تعالمهم وإظهار تشبههم بالعلماء. قال ابن القيم رحمه الله: قد أقام الله سبحانه لكل عالم ورئيس وفاضل من يظهر مماثلته ويري الجهال وهم الأكثرون مساجلته ومشاكلته، وأنه يجري معه في الميدان فلان يرد على فلان، فلان يخاصم فلان، فلان كتب كتابا في نقض ما عليه فلان، فيظهر أنهما عند المسابقة كطرسي رهان، لا سيما إذا طول الأردان وأرخى الذوائب الطويلة وراءه كذنب الأتان وهذر باللسان وخلا له الميدان الطويل من الفرسان، فلو لبس الحمار ثياب خز لقال الناس: يا لك من حماري. وهذا الضرب إنما يستفتون بالشكل لا بالفضل، وبالمناصب لا بالأهلية، تضغطهم عقوف من لا علم عنده عليهم، ومسارعة أجهل منهم إليهم، تمج منهم الحقوق إلى الله مجا عجيبا، وتضج منهم الأحكام إلى من أنزلها ضجيجا. ومن آفات الجدال المذموم تفحش اللسان، فأصل المناظرة تردد القول ودفعه بين اثنين، فاللسان هو فارس الميدان، ومتى ما استعرت المناظرة واشتدت انفلت اللسان وتعثر ضبطه ووثاقه. قال الذهبي رحمه الله: ضبط اللسان في الخصومة على حد الاعتدال متعذر. قيل لحاتم الأصم: أنت رجل أعجمي لا تفصح، وما ناظرت أحدا إلا قطعته، فبأي شيء تغلب خصمك؟ قال: بثلاث: أفرح إذا أصاب خصمي، وأحزن إذا أخطأ، وأحفظ لساني أن أقول له ما يسوء. ومن آفات الجدال المذموم نسيان العلوم، فاللجاج قد يحرم بسببه العبد بركة العلم والانتفاع به، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليخبر أصحابه بليلة القدر، فتلاحى رجلان فرفعت، أي رفع علم تحديدها بعينها. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: وأما الملاحاة فهي التشاجر ورفع الأصوات والمراجعة بالقول الذي لا يصلح على حال الغضب، وذلك شؤم. ومن آفات الجدال المذموم تتبع العورات، ومن أعظم آفات المناظرات أنها تبعث في بعض الفجار من المناظرين تتبع عورات مخالفه طلبا لقهره وتشفيا لنفسه. قال ابن فرحون المالكي رحمه الله: اعلم وفقنا الله وإياك أن المراء والجدال يورث العداوة والبغضاء ويبعث على كشف العورات والحمية. وقال العلامة السعدي رحمه الله: وليحذر أهل العلم من الاشتغال بالتفتيش عن أحوال الناس وعيبهم، فإنه مع أن صاحبه مستحق للعقوبة فإنه يشغل عن العلم ويصد عن كل أمر نافع. ومن آفات الجدال المذموم الحرمان من الاهتداء إلى الحق، من صار في مناظراته لجوجا مماريا قصده الظهور وقهر خصمه فإنه يحرم التوفيق إلى الحق والهداية إليه إلا ما شاء الله. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيزيغ قلبه فيهلكه. قال ابن عقيل رحمه الله: ومن خاض في الشغب تعوده، ومن تعوده حرم الإصابة واستروح إلى الشغب، ومن عرف به سقط سقوط الذرة. ومن آفات الجدال المذموم إحداث البدع، فالمناظر إذا كان قصده الغلبة فلعله يدفع بسبب ذلك إلى رد قول مناظره باختراع قول جديد ليفرد به مضايق وإلزامات مخالفه، ثم يأتي الأتباع فيتابعونه على بدعته. قال عمرو بن قيس للحكم بن عتيبة: ما اضطر المرجئة إلى رأيهم؟ قال: الخصومات. فالخصومات اضطرت المرجئة إلى قولهم الفائل ومعتقدهم الباطل، وكل ذلك بسبب الدخول في مضائق المناظرات والعكوف على النهل من آفات الجدال المذموم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح والخاتمة الحسنة والسلامة من كل إثم، إنه تبارك وتعالى هو الجواد الكريم والبر الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.